خزائن الرحمن تقدم فتاوى النساء، تسأل المرأة المسلمة عن أقل مدة وأكثر مدة قد تحيضها المرأة. أقل مدة دفع واحدة على الراجح الصحيح، لقول الله جل في علاه يسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض. أكثر مدة هي 15 يوم، وهذا على قول التحقيق، لأن الله خلقها لتصلي، فلا يمكن أن تجلس أكثر ظهرها لا تصلي، فأكثر مدة للحيض 15 يوم.